Book 2 7 7 7 الأعداد بروفي بروفي أنا أعد ياس برويام ياس برويام واحد اثنان ثلاثة إيدن دوا تري إيدن دوا تري أنا أعد حتى ثلاثة ياس برويام دو تري ياس برويام دو تري أنا أواصل العد ياس برويام بوناتامو ياس برويام بوناتامو أربعة خمسة ستة تشيتيري بيت شست تشيتيري بيت شست سبعة ثمانية تسعة سيدوم أوسوم ديفت سيدوم أوسوم ديفت أنا أعد. ياس برويام. ياس برويام. أنت تعد. أنت تعدين. تي برويش. تي برويش. هو يعد. توي بروي. توي بروي. واحد. الأول. إيدن بروي إيدن بروي اثنان الثاني دوا فتوري دوا فتوري ثلاثة الثالث تري تريتي تري تريتي أربعة الرابع Četiri, četvrti. Četiri, četvrti. Hamsa, el hames. Pet, peti. Pet, peti. Sitta, el sedes. Šest, šesti. Šest, šesti. Sabaha, el sabia. Sedum, sedmi. Sedum, sedmi. Thamania, el thamen. Osum, osmi. Osum, osmi. Tisa, el tasa. Devet, deveti. Devet, deveti.